انها هنا 4 أقسام. واحدها طيب جاي الامر ما شاء ما تسمعون؟ لا بس تسجيل ولا والثاني أن يدعي الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه هل يقبل قوله على وجهين؟ أحدهما وهو الموصوف وهو اختيار أبي الحسن التميمي أنه يقبل قوله، والثاني لا يقبل، فقيل لتفريقه بترك الإشهاد على المدفوع إليه، فلو صدقه الأمين على الدفع لم يقبل. عندكم الأمين؟ الأمين ولا الآمر؟ الآمر. ها؟ الآمر؟ وريد. دعوى فعل الغير ثلاث أقسام. وش معنى ثبت الإذن؟ يقول أنا رددته إلى زيد بإذنك، أنت الذي قلت أعطه زيدا، فيقول المؤتمن أثبت أني قلت لك أعطها زيدا، فإذا أثبت أني قلت أعطها زيدا فحينئذ يقبل قوله، وإلا فلا. فهمتم الآن هذه؟ ولم يمكن من عبد الله؟ طيب طيب أعطيتني القواعد لما وديعة، ثم أتيتني فطلب مني فقلت إني أعطيته حسينا بإذنك، إن قلت نعم أنا أذنت لك إن فطير، قال حسين ما أعطني شيئا فأن يقبل قوله، وإن قلت ما أذنت لك فأحتاج أني أثبت أنك أذنت ثم يقبل قولي بالرد. والمعنى مثلا في أصلها فيها وجهان، أحدهما القبول والثاني عدم القبول مطلقا.